كذا كذا كذا كذا كذا كذا لا أجر له عند الله. فعمله محبط كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمقولة قال في القرآن الكريم: أحبط أعماله، وهو يتحدث عن أهل الكفر وأهل الشرك. والقضية كما قلت من ذي قبل قضية محسومة. أعود أذكر في عجالة سريعة، قلت لكم وأنا في حوار مع رجل إيطالي ويعد في إيطاليا يعني رئيس مجلس إدارة مدير أكبر جريدة في إيطاليا، وجاء إلى مصر يريد أن يعد موضوعا عن الإسلام والإرهاب وما إلى هذا، فيسر لي معه لقاء. كان من ضمن الأمور التي قال لي، قال يعني أنا أريد أن أستفسر منك عن شيء، أنتم تقولون بالعدالة الإسلامية. قلت نعم. قال طيب العدالة الإسلامية عندكم بتعني الذي يعمل خيرا يؤجر عليه، والذي يعمل شرا يحاسب عليه، أليست هذه العدالة؟ قلت نعم، أو قلت بلى حتى صح تعبير، لأنه قال أليست هذه العدالة؟ قلت بلى. قال لي طيب لو واحد منا وأنتم تتهموننا بالكفر والشرك، فقلت نحن نتهم هذا هو الحق. قال طيب لو واحد منا تصدق أو أنا أخذت بالطريق بيدي أحمد فجعلته يعبر الطريق، هل أنا صالح؟ قلت نعم. قال ألا أؤجر عليه؟ قلت لا. قال فأين عدالته؟ وأعلم أن هناك عندكم آية تقول يحمل خير صغير يؤجر عليه وشر صغير يعاقب عليه، فتلوت له الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال من أين العدالة؟ أنا عملت خيرا ولم أرى ولم أؤجر عليه، فأين العدالة؟ فقلت له في رد سريع: إن أردت أن تصل الإجابة فسوف أسألك وتجيب، وفي النهاية سترى نفسك قد أجبت عن نفسك. قلت له: أنت في إيطاليا تملك قطعة من الأرض مثلا، فجئت برجل وذهبت به إلى هذه الأرض. قلت له: اسمع، قد يعني أبحت لك أن تشرب من مائها وأن تأكل من ثمارها وأن تسكن فيها فتأوى إلى ظلها، ولكن هذا الطوب وهذا الأسمنت بمالي أيضا ومن خيري، تبني لي صورا حول هذه الأرض، وأقول لك إضافة إلى ما قلت أن كل حجر ستضع لك عليه 10 دنيهات. أمكث فترة وأتيك. قلت له: فذهب. الرجل جلس في الأرض يأكل ويشرب ويرتع ويستظل كما قلت له، يتقدم في خيرك هذا. فلما جئت قال لك: أنا كمان عملت لك الصوم، والصوم بنيته بألف طوبة، وانت قلت لي على كل طوبة 10 جنيهات، فأنا أريد منك 10,000 جنيه. فقلت له: دعني أرى، فإذا بك تجده قد بنى الصوم في أرض غيرك. سألته فأعطيه الأجر. قال: لا. قلت: إذا ماذا تفعل به؟ قال: احبس. كلت أرض شيء وحيدني بمالي في أرض غيري احبسه. قلت: هكذا الله خلقك وجعل لك سماء وأرضا ورزقا وأنت تتقلب في خيره، ثم أمرك أن يكون عملك له فعملت لغيره، ف يريد الأجر منه، لقد يدي مجاح. فقلت له من أجل هذا أحبط الله لك العمل وأحبط عمل هذا الأجير وأدخلته السجن لأنه عمل لغيره، وأنت كذلك مشرك تعمل لغير الله، حينما تعمل ليس في ملك الله. فالكافر باتفاق عمله عملا محبط لأنه عمل لغير الله، فليتلمس الأجر عندما عمل له عمله على غير ما أراد الله، كل هذا يحبط عمله. هذه قضية محسومة ومتفق عليها، لكن هذا قد يحدث للمسلم، وتعبير واضح، هذا قد يحدث للمسلم مع أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يذهب فيفعل ويعمل أعمالا للخير ومع هذا يحبط الله عمله، فلا يجد على هذا العمل أجرا. ومن أجل هذا قد يحدث لك محبطات للعمل قبل أن تعمل، ينبغي أن تعلمها وأن تدركها يقينا حتى إذا ما علمتها فعملت، عملت على بينة من أمرك وعملت وقد جنبت نفسك هذه المحبطات حتى لا تلقى الله، وأنت معتقد أنك ستجد أجرا، ثم تجد أنه لا أجر لك، لا أجر لك. من هنا كان لابد أن تدرك هذه المحطات ومعرفتها من الأهمية لمكان ينبغي أن يلم بهذا كل مسلم، كل مسلم، قبل ما تصلي، قبل ما تحج، قبل ما تصوم، قبل كذا، قبل كذا، قبل كذا، قبل كذا، تعلم إيه ممكن يحبط هذا العمل. ولذلك السلف الصالح كانوا يخافون من هذه المحبطات، فلما قال الحسن البصري أأنت مؤمن؟ قال إن شاء الله، إن شاء الله معناه أنه يشك في إيمان نفسه، فقال له يا حسن أتشك في إيمانك؟ قال لا، ولكن لعل الله اطلع مني على شيء يغضبه، فقال اذهب يا حسن فلن أقبل منك عملا، فأنا أعمل بعمل أهل الإيمان ولكن عملي محبط. خائف من المؤمن ويكون عمله محبط عند الله، ولذلك ما ترى نفسك تصلي وتقول الحمد لله الراجل المؤمن، إن شاء الله إن شاء الله، ولكن عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال، أأنت واقع في شيء من محبطات العمل أم لا؟ طيب محبطات العمل بتطلع ايه؟ هل هي امور كثيره؟ هذا كثير جدا ممكن وانت مسلم تحبط هذا العمل، تعمل عملا مما يوافق الشرع والدين ولكن لا اجر لك عليه. اول هذه المحبطات هذا المحبط الاعتقادي القوي، يعني هذا الشيء مش يتعلق بالقلب واليد واللسان، واللسان ما هو هذا الشيء؟ تجده في حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وهو شعب بن مالك يحدث به هذا التابعي الثقة يحيى ابن يحيى فقيل هذا الشيخ قد ورد ذكره في حديث أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه البيهقي في شعب الإمام يحيى بن يعمر، وهكذا ينطق الاسم، يقول إن أول من تكلم في القدر، إن أول من تكلم في القدر معبد الجهني، فخرجت ويقول بالبصر يعني معبد الزواني ده كان موجود فين؟ البصر. يقول فانطلقت حاجا او معتمرا انا وحمير ابن عبد الرحمن الحميرين. يقول من ضعف حاجه له معتذرا انا وحمير ابن عبد الرحمن الحميرين. فرأينا المدينة يقول فرأينا المدينة فقلنا لو لقينا أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء يقول فوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يدخل المسجد يقول فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت عندنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر وأن الأمر آنف فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء أني منهم بريء وأنهم مني براء. يحلف عبد الله بن عمر قولوا لنا السلام عليكم يحلف عبد الله بن عمر أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاف الحديث الطويل المشهور ان رجلا دخل ثيابه بيض وجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم ساله عن الايمان والاسلام والاحسان والساعه ومعروف انه بعد ما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من هذا انه جبريل وجاء يعلمكم امر دينكم. وصار هذا الحديث ليستدل ان لما النبي سئل عن الايمان قال له ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. وصار هذه الروايه يشير الى ان هؤلاء خالفوا أسس الإيمان والذي منها الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر تعالى أولا لنقف على تفاصيل هذه الرواية في ذلك المحبط للعمل القاضي القولي. يحيى ابن يعمر وهكذا كما قلت ينطق الاسم. هذا الرجل رجل تابعي من التابعين، لما تحدثوا عن فضله وعلمه قالوا كان فقيها لغويا، يعني الذين درسوا اللغة نحو أتقنوها، كانوا ذلك. أقول لك إن كان ليه وقعة مع الحجاج أرحم الحجاج، إنه كان ممن لهم باع في اللغة والفقه، فكان فقيها لغويا دقة. كان من عادة أهل هذا الرجل، وهو ممن سكنوا أو ولدوا وكانوا من أهل البصرة، ولذلك يقال الفقيه اللغوي الثقة البصري نسبة لله البصر، ولد البصر. كان من عادة هذه الأسرة أسرته هم يحبوا الأسماء التي تبعث على التفاؤل، ولذلك لما تنظر إلى اسمه تجد إنه يحيى ابن يعمر، سموا أباه يعمر علشان يعمر يعني عشان يعيش يعني، ثم سموه هو يحيى عشان يعيش برضه. كان عندهم هذا الضرب من ضروب التفاؤل بالأسماء بالأسماء. فيحيى ابن يعمر هذا كان شيعيا وتعبير واضح، ولكنه كان شيعيا معتدلا من الذين يقولون كما قال عنه اهل التاريخ والعلم الثقات يفضلون اهل البيت على سائر الصحابه من غير تنقيص للصحابة ولا سب للصحابة ولا جحد فضل الصحابة، خلاص. وهذا أمر لا يحق من شأن الرجل، حبش من شأن ولاة الشيعة الغلو يحق من شأنه. ليه؟ لأنهم أعطوا لأهل البيت ما ليس لهم، زودوا حاجات من عندهم، ثم حقوا من شأن سائر الصحابة. هؤلاء هم ولاة الشيعة الذين هم المعروف كان شيعي معتدل، كل الصحابة لهم فرض، ولكن أفضل الصحابة أهل الإيه؟ أهل البيت. هذه مسألة بقية من شأن الرجل، ولذلك يقال أنه كان شيعيا إيه؟ معتدلا، ولذلك يعد رواة الأحاديث الثقات، لأن أهل الغلو من الشيعة ها لنا كلام معهم في علم الحديث، اما هذا فيحاول يخرج احاديثه مسلم له في صحيحه لهذا معنى انه وثقه اهل العلم لانه كان شيعيا معتدلا. ولذلك هذا الرجل ولد في البصره ولكنه ذهب الى خراسان واهله ومكث في خراسان وسكنها وسكن. لا أنت ممكن تبقى مولود في طنطا، مولود في الملوفية، مولود في الشرقية، وبعدين تعيش فين؟ ها؟ في القاهرة. هكذا الرجل ولد بالبصرة لكنه عاش في خراسان. حجاج بن يوسف الثقفي بلغه أن يحيى بن يعمر هذا يقول إن الحسن والحسين من ذرية رسول الله. كذب. لكن الحجاج كان يبغض الحسن والحسين، يحبهم ومعروف مواقفه مع كل من احب الحسن والحسين. هذا الاخوان الغشوم كان يصاب هذا القول بالناس، لان واحد الناس يقول ان الحسن والحسين من ذريه رسول الله فيزعل ويرضى ويعاقب. لانه في نظره قاس ذريه الولد بس العيال بس. فتقول فاطمه من ذريه النبي ماشي، زينب من ذريه النبي ماشي، وقايه ماشي، وكلثوم ماشي، غير كده لا. ده راي مين؟ راي مين؟ الحجاج. فيبقى مخطئ في نظر الحجاج من يقول ان الحسن والحسين من ذرية رسول الله، يقول له قول فاطمة لكن عند رسول الله دول مش من ذرية رسول الله، دول من ذرية علي، دول من ذرية علي. وما الى هذا ان البعض يقول انه كان بيرى الذرية ما جاءت من العقب. العقب يعني ايه؟ يعني ممكن حبيبي يبقى من ذريتي برضه بس ابنتني، لان هو ده اللي العصر. فلو للنبي مثلا وانا سمى محمود يبقى ابن من ذريه رسول الله، لانه في النهايه يقال ابن محمود ابن رسول الله، مش كده ولا ايه؟ فهو يقعد الذريه مكان العصر. لكن اولاد فاطمه ما هواش من العصر، بينسبوا لمين؟ لعلي. فيبقى من ذريه مين؟ من ذرية علي. من ذرية علي. كان بيعتذر ويعتقد ان يقول بين الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابد وان يعاقب. فبلغ والحجاج كان له عيون في كل مكان، اشتبه فيه في كل مكان، وعيونه كانت بتنقل له الاخبار، فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا في اي مكان يبعث يديه. فقالوا له ان يحيى بن يعمر بيقول للحسن والحسين من ذرية رسول الله، فارسل الى خراسان، وكان وليها في هذا الوقت مسلم ابن قتيبة بن مسلم، قتيبة ابن مسلم. فارسل الى قتيبة بن مسلم ان يبعث اليه بيحيى بن يعمر. فلما مثل بين يديه قال تقول ان الحسن والحسين من ذرية رسول الله؟ قال نعم. قال لا افعلن بك وافعلن الا اذا جئت لي بمخرج، الا اذا جئت لي بمخرج. مخرج يعني ايه؟ يعني بجد دليل حجة تقول كده تطلعك من المطاف ده، طلعك من المطاف ده الا اذا جئت لي بايه؟ بمخرج. لما قرات العباره دي اسفت على حكامنا. فشوف يعني الحجاج ده يذكر على انه ما كان فيه اقوى منه ولا ارشد، ومع هذا ما اخذ الرجل بداية، وانما هو الان يطالبه بالايه؟ بالدليل. الدليل مخرج ونسيبا. خلاص؟ طويل يعني. امال دلوقتي ايه؟ ده لو جبت 7000 مليون دليل برضه ما دام بيخالف هواه يخلف بينك وبين ابوك. لا علاقه له لا دليل ولا دليل. وانا واحد الناس قعدت 7 اشهر كان نفسي واحد يسالني ايه الدليل؟ انت قلت كذا وكذا وكذا، ايه الدليل؟ مفيش، هي كده. انت قلت اللي احنا مش عايزينه، اللي مش جاي على هوانا، مش بالسلامه، لا تزدين ده خلاص؟ لا. فانا اعتقد ان مفيش اظلم واخشى من اللي احنا فيه، ولا الحجاج نفسه. مش تبقى الحجاج يقول يعني لا فعلنا بك او فعلنا الا اذا جئت لي بمصلحه الله عنك. فقال له اولو جئتك بمخرج تجعلني في امان هتامنني، والا مفيش ده ما ود من دلوقتي خلاص بقى. قال اجعلك في امان، انت خلاص تبقى في امان. فقال له اذا قرات سوره الانعام رايت ان الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن خليله ابراهيم لما قال في الأعراف 83 سورة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما حدث الله بيد الله إبراهيم قال: خذ بقى الآية 84 و85: ومن ذريته، لو ذريته مين؟ إبراهيم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. مثلا قال له: وزكريا ويحيى وعيسى وعيسى. قال له: هنا بيت القصيد بقى، بدينا بيت القصيد دليل بقى مخرجه. قال له: قد عهد الله عيسى من ذرية إبراهيم، وما بين عيسى وإبراهيم أكثر مما بين الحسن والحسين ورسول الله. شوف بين الحسن والحسين ايه؟ بين الحسن والحسين ايه؟ فاطمة. بين بقى عيسى وإبراهيم يطلع الدبا، يطلع بآلاف رجال النساء، ومع هذا عد من ذرية. فانت مش عايزنا عد من ذرية رسول الله سبحان الله الحسن والحسين. خد بالك، شوف وهذا الطالب المشوم كان محقا في هذا الموقف. قال له: لا أراك إلا قد خرجت. قال له: أنا عايز مخرج. قال له: قال له: لا أراك إلا قد، عشان الطلبة اللي عندنا يتعلموا، مهما تجي له بحق، مهما تجي له بحق يعني تجيب له أدلة هتربط خلاص ايه، وهو ولا بيعمل أي حاجة على أي حال، وفي النهاية ينتهي بيك برضه، لأنه جمع بين الظلم الخباء وعدم البصيرة. فيش عقول مظلمة، لكن شوف عشان ده فاهم وبيقول ايه. قال: لا أراك إلا قد خرجت. ثم عقب له قائلا: أين ولدت؟ تلد فين؟ قال: في البصرة. قال: وأين تسكن؟ قال: في خراسان. قال: من أين أتتك هذه العربية؟ ما هو معرفش اللي عنده بقى ايه؟ اتقان للغة، مش كده ولا ايه؟ عنده فقه. فقال: من أين أتتك هذه العربية؟ مش العربية من سوى يعني، العربية اللغة العربية، من أين أتتك هذه العربية؟ فأجابه قائلا: رزق الله. رزق، والعلم ده العلم ايه؟ رزق الله، العلم رزق. فقال: رزق الله. فقال: إني سائلك عني. وده بقى ده الحجاج بقى، إنه عدى من دين فأراد أن يوقع في أخرى بقى. فقال: إني سائلك عني. طبعا تسمع عني دي الراجل يتكلم يعني دعوه الله عني، يعني هيقول له بقى والله أنا ظالم ولا عادل؟ يضطر يقول له إيه؟ ظالم ولا شيء، تبقى مصيبة ثانية. فقال: إني سائلك عني. والحجاج ده بيحب يستطلع آراء الناس فيه، حب ياهو، ومن أجابه بما يهوى أكرمه، ومن أجابه بما لا يهوى قامت قيامته. ولذلك قلت لكم زمان كان يحب يخرج متكفل يلبس زي أعراض المهلهل ويلبس الموجه ويسير في الطرقات يكون جنوده على مقرومه منه، وبعدين يستوقف الناس، يستوقف الناس. نفسي واحد من الحكام نعمل كده، وفجاه الناس بتحبه بسبب الحمد، نفسي يتخفي وينزل يسمعني واحد يشكر فيه. بلغ انت محاسة ما يكون في التلفزيون هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ معاذ لو قال بقى بنت شفا مش صح؟ هيجيبوه فيطلع يقول الحمد لله عبد ديمقراطية ولحمة وخير بس بس خلاص روح غير كده. فجاء ان الحجاج متخفي وبعدين الصف اي واحد من الناس ما حولوك في الحجاج حب يسمع بيه اوي طبعا ما في واحد كلفني عليه هاي زي اوبت ولا مش كده ولا ايه اقول عليكم ما ليس فيكم كده ولا مش كده انتم انت ما يعطي نفسك فالواجب طبعا لكل ضرب كل ما قالوا الحجاج يقول بقى ياخذونه كما يقال من الدار الى الرشاوي يجوز ياخذون الكيلو بعد الناس تقولوا على هواه فالمسلمين الناس الحق ولذلك كما قلت لكم ما نجا منه الا واحد كتب التاريخ واحد بس في كل وقت ومن كتب وقال واحد وقال له ما قولك في الحجاج وطبعا متخلف جدا فقال اطفالهم الغشور وهو يخلف بيته احنا شايفين وعملوا خير انا كنت الحجاج يعني اطفالهم الغشور فقال لما لم تشكوه الى عبد الملك بن مروان كان هو الخليفه بقى قال اظلم منه وارشا يعني جيش كمين بصحيح ولا تحس وزير ولا تحس كمين ما يقول لها بطالة سابق فقال اظلم منه وارشا كيف على طول فالحجاج بن يوسف الثقفي قال له اتعلم من انا قال من تقول فكشف اللسان عن وجهه وقال انا الحجاج دواء يا الباء ويخل عنده في مواضبها وسرعة سرعة بديهة فقال له لما لم تسألني من انا فدونش الحجاج تطلع مين يعني فمن الحجاج وعبد الملك العارف وانت ما تطلع مين بقى يعني هو بقى لما تبقى الحجاج وعبد الملك وانا هتطلع الاية كم بقى تطلع مين يعني فقال له لما لم تسألني من انا فقال الحجاج في دهشه وعجب اذا ما تقول قال له انا مجنون انت مجنون كل يوم في هذه الساعه بالذات تعتريني حاله جنون فاقول ما لا اعلم وضحك الحجاج وضحك طبعا مش مصدق طبعا الكلام ده ولكنه اعجب بذكاء الرجل فعفى عنه على الا يهوز كان الوحيد الافعى للحجاج مع انه كان ظالما غشوما الا انه كان يحب الذكاء والاذكياء حبهم زي ما اشوف معاه الروح عليه حتى لو كان حسنه بعاديه لكن كان يحترم الذكاء والاذكياء لكن قلنا الذكاء هم بيحترموا الانبياء يعني ظالما بيحترموا الانبياء بس فدي كانت عادته فلما طرح هذا السؤال عن يحيى بن يعمر وقال بقى اسالك عني قال لك بس هنا بقى رفع في الخير لكن قدر الله ورفض ليه السؤال كان ايه بقى قال اسالك عني انا كل شيء في القبر مغرك انه متقن لله للغه هو اللي يقدر يحكم عليه بقى انا ألحن في القول اللحن في القول انك تنطق الكلمات بطريقه خاطئه لغة تكون غير مستقيمه ولا شيء موجود بكثره للاسف الشديد يعني حتى عند الدعاء والاعراض في البلد فبيسالوا انا ألحن في القول فسكت وهو خايف يقول وهو عارف فقال اقسمت عليك ان تجيب ثم عيد الله الجواب فقال اما قد اقسمت علي فاني اجيبك انت تضع المرفوع وترفع الموضوع وقلت شوف وقت وعظمة ايه اللي حق الروح بيكسره واللي حق الكاس ها بيرفعه شغال فقال له انت صحيح كده قال طبع المرفوع حقه يكسر بالجم واللي حقه يضم بالكسر. فسكت الحجاج ثم قال لذلك هو اللحن السيء اوحش حاجة في اللغة اللي جدها العرس في الاعراب والفتحة والكسر وتخرب الدنيا جدا. فقال ذلك هو اللحن السيء. ثم كتب كتابا وارسل هذا الكتاب مع هذا الرجل طبعا ومع الرسول من قبل الحجاج واعاده الى قرصان ليسلم هذا الكتاب الى قتيبة ابن مسلم. ماذا في هذا الكتاب؟ كتب المسلم يفتح الكتاب فاذا به يجد فيه امرا من الحجاج ان يجعل يحيى بن يعمر على قضاء خرقوسان يعملوا هذا في البلد. كان حالة غريبة وعجيبة مش بعد ما عرفوا هذا هي حطوه في السجن ويخزعوه ويخربوا بيت ابوه لا على وحيد. وتولى يحيى بن يعمر قضاء خرقوسان وكانوا كما قلنا فقيها لغويا كذا كذا كذا كذا. يجي يحيى بن يعمر يحدث بقى ويحدث بن يحيى بن يعمر في هذا الحديث فيقول ان اول من تكلم في القدر معبد الجهني. اولا ايه القدر؟ انت تسمع انك تؤمن بالقدر القدر يعني هذا العلم قالوا انك تؤمن بان الله سبحانه وتعالى بعلمه سطر كل ما يكون وكل ما هو كائن الى تقوم الساعة بالوقت والقدر قصر كعبلت ده ده مصطر في علم الله لك هتتكعب في يوم كذا فحتى بالكذا هيحصل لك جرح قد كذا. يبقى القضاء والقدر توقيت وتقدير وخطة كل ده مثبوت في علم الله لازم قبل ما حضرتك تتخلق كل شيء مصادر خلاص موصوف بربه وقدره حجمه هيبقى ازاي وصفته لا يخرج ما يقع عن ما قدره الله وقضاه بس نلقى وليه مالك بيه وليه مالك بيه خلاص. ولذلك لما يحدث لك اي شيء المفروض تقول قدر الله وما شاء فعل شيء خلاص في تقدير الله كائن يبقى ما اصابك ما كان ليخطئك وما اخطاك ما كان ليصيبك ده مقدر كائن ده الامام بقضاء والقدر ولسه هنزيد الشرح اشتباهات لكن ده ما دلوقتي بفصل الفاظ الايه حديث لسه هنتكلم كتير قوي والايات بقى والادله والضعائف خلاص. الموضوع من اهم ما يكون ذلك يعني استطيع ان انا ابدا به ان شاء الله خلاص. فيحيى بن يعمر يقول ان اول من تكلم في القدر يعني ناس القدر ودول بقى القدرين ناس القدر استاذهم معبد الجهني ويوضح هذا معبد الجهني نسبة الى قبيلة جهينة هذه القبيلة ذهبت الى العراق بعضها نزل الكوفة وبعضها نزل البصرة فكان ممن نزل البصرة معبد الجهني وذا الحجاج قتل الله قتله صبرا خلهم ينصبوه كده ويشيل عليه الغرور خلاص قتله صبرا وله التاريخ معروف. فمعبد الجهني هذا اول من تكلم بنفي القدر قال مفيش حاجه اسمها تقدير سبق في علم الله لا ده الامر يحدث وقتها يعلمه الله. وقتها هذا يعلمه الله لكن ما كانش يعلمه بكده. والأمور اللي حدث معك كده لا مقدرة ولا مرتبة ولا مخطوطة في كتاب سابق ولا كلام كده خالص خالص. خلاص قال لي معنى هو بينفي الوحي بينفي القدر انه سبق به علم وسبق به كتاب. يعني انا لما بيجي اصلي اي شيء دلوقتي اهو بأوقن تماما انه مخطوط مكتوب ثابت في علم الله. علم دول لا ده اول ما حصل لك قبل علمه بس لكن قبل كده كنت شارف عنه حاجة. ده الخلق بالايه بالقدر يعني بنفي القدر بنفي الايه بنفي القدر. فهو يقول ان اول من تكلم في القدر اي بنفيه معبد الجهني بالقصر خلاص. يقول فخرجت في لفظ مسلم بشكل حاجة معتمد في اللفظ عند البيهقي كده لاقي ان هو فخرجت حاجا بالقصر واحد. يقول انا وحميد مع عبد الرحمن الحميري جمعين والآخر والاثنين مع بعض خرجوا الى حلمي. وطبعا تدمع بعض اللي هموهم في الطريق ان هم يتكلموا في هذه القضية الناس اللي طلعت مشهور بنفي القدر لان معهد الجهني هذا لما قال بنفي القدر ده كلام هنشوفه بعد يعني جل اهل البصرة اصبح يقول بقوله اصبح يقول بقوله. وعشان كده بتركوا واحنا نتناول تاريخ ابن عساكر اللي هدينا معاه في لقاء بكره غدا الليله ان شاء الله. خلاص قلت لكم ان هناك احاديث كثيره اخبرت ان الفتن هتطلع من ايه؟ من العراق. من العراق والبصر من العراق. فدي كان من ضمن الفتن والدخن الذي ظهر من العراق انه طلع هذا الرجل المعبد الجوانية هذا ليقوي بلاد القدر وتفشت دعوته في البصرة ولذلك تهمت كثير من اهل العلم زعلتهم وكمان يحيى ابن يعني هو كل ما يتحدث ما لهمش شغل انا الا ده يكلمهم في الموضوع ده يكلمهم هو وحميد بن عبد الرحمن الحميري. ولذلك لما يقول لما قدمنا المدينة راح زوار بقى للمدينة كان لهم أمنية كان لهم أمنية. ايه الأمنية؟ كل انه تمنى انه هم لو التقوا بأحد من صحابة رسول الله حتى يسألوه يا جماعة أكيد هيبقى عنده مزيد بيان وتوضيح ورد على هذه الشبهة. يقول فوفق لنا وفي دي كلمة فوفق لا وفق دي يعني ايه؟ يعني وفق الله لهما لقاء عبد الله بن عمر لان فعلا كان رجل على علم ودراية ففعلا نعمة توفيق. فوفق لنا عبد الله بن عمر وهو يدخل المسجد ده المسجد النبوي. يقول فاكتنت ماء انا وصاحبي اكتنت ماء يعني ايه؟ يعني كل واحد بقى عند كده بقى عند كده. ولذلك هو بيفسر احدنا عن يمينه والاخر عن شماله ادي معنى اكتنت ماء خلاص فاكتنت ماء. يقول فظننت ان صاحبي سياتي الكلام الي هيسكت ودي مصاره هنا بمعنى اعتقدت ويقرب ما يسيبنا اعمل ايه اتكلم. فقلت يقول بقى ابن عمر وضع عندنا ناس بيعملوا ايه ان يقرؤون القران خلاص عشان المفروض ان هم مؤمنين وطلاب علم يقرؤون القران. اسمع لكن الرجال يقرؤون القرآن ويحفظون العلم. طب يحفظون العلم يعني او يتقصرون العلم انا ويتقصرون يتحفظون العلم فهل كفر في اللغة العربية تأتي ولها معنى تأتي بمعنى طلب وتأتي بمعنى خلق، فتقول كفر العلم أي طلبه، وتقول أرض القفر يعني خالية لا شيء إلا ضاع فيها ولا ما الله. فقد هذا العلم عن هذه الكلمة يتقفرون العلم أي يطلبون العلم وهم خالون من العلم خلاص، وهم يطلبون العلم وهم أصلا ما عندهم شيء أي علم خلاص. والمفروض الإنسان يطلب العلم وليس عنده علم فلي بقى اختلاف البحار خلاص. مثلا انا طالب علم واقولها بمثلي، انا طالب علم وانت طالب علم، نحن نتحد في اننا نطلب العلم اطلب العلم في هذا الوقت معتمدا على اجتهادي ونفسي. اما انت اذا طلبت العلم فلا بد لك من معامل. فهناك من يطلب العلم وعنده اساسيات العلم، وهناك من يطلب العلم وهو خالي من اساسيات العلم، ولذلك خالي من اساسيات العلم باعتماده على نفسه مطلعه، لأن يعتمد عليها على فاعل وفاعل وفاعل وفاعل ويفهم خلاص. هو يصفون بهذا يقول يقرؤون القرآن ويقرؤون ليش؟ العلم ما عندهم شيء. فالنصوص العلم وهم منهم في حوار خليل وعشان كده هيطلع منهم آراء هتوديهم وتودي غيرهم في داهية زي ما هتشوف كده خلاص. يبقى يقرؤون القرآن ويقرؤون العلم يعني يطلبون العلم معتمدين على أنفسهم وهم منهم إيه خلاص. وبيقرأ القرآن ويعتمد في فهم القرآن وفي تعلم القرآن على إيه؟ على نفسه. طبعا لنفسك دي عند العلم هو اصلا خالي من العلم، وصلت في الصوره والجلسه في المصيبه بقى. ويقولون لا قدر، مفيش حاجه اسمها ربنا قدر في الارض، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، لا علم ولا كذب ولا قدر، كلام ده مش موجود. انما الامر الف يعني ألف يعني الأمر مستأنف لسه واحد دلوقتي لم يسبق به تقدير ولم يسبق به علم. صدق يبقى ألف يعني ألف يعني مستأنف لسه واحد، لم يسبق به تقدير ولم يسبق به علم. هذا ما نقلوه وقالوه ابن عمر. جمر يسمع هذا الكلام غالبا فكان له تعقيم وكان له وعظ قبل ما نقول تعقيم ابن عمر وعظ، هؤلاء المقدرية دولي بهذا القول اللي قال نفي القدر وان الامر مستأنف لم يثبت به تقدير ولم يثبت به علم، وان الله يعلم الامور وقت الطاحه مش قبل الطاحه وقت الطاحه، هؤلاء انقاذ اللي بيقول الكلام ده قارن كلام خالد لكن ما زال لهم ديون قالوا بقول اخذت من هذا اخذت من هذا. وهم القائلون السر الامور قالوا هناك خير وهناك شر. هناك خير وهناك شر. الخير هذا تحذير الله ومن عند الله. والشر لا فيه قضاء ولا قدر ولا حتى علم سبب من الله، ده حاجة من مكيد الله، ده حاجة من نجل فقه موجودة. هؤلاء استدلوا على قولهم بالقرآن، إن احنا لسه كنا نقول ان هم من قراء القرآن بس بيعتمدوا على ايه؟ على فرق. وهم اصلا ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش علم. خلاص؟ يقررون العلم. خلاص؟ فاستدلوا على هذا بالقرآن. وقبل مجيئهم قبل ما تبقى الفرقه دي ندوه هتكلم عن الفتن والمصائب اللي بتاعت الامه، تخبر ان في فرقه عابره ستقوي بالقدر، والنبي قال عليهم مجوس هذه الامه، مجوس هذه الامه. هسالك هنا سؤالين. أولا إيه مستدلين على ما ذهبوا إليه؟ إن الخير بس هو اللي يدخل فيه قضاء القدر، والشر لا قضاء ولا قدر، وإنه لا علم سابق له، والشيء بيحدث ويعلمه الله وقت ما يحدث. وليه النبي عليه الصلاة والسلام سماهم مجوس الأمة؟ وبعد كده نرجع بقى نستكمل رد ابن عمر وبيان ان نبي القدر يثبت العمل اللي هو موضوع الاساس. ده اللي انت عايز ان شاء الله هنكمله معانا وتستكمله. يبقى باذن الله تعالى اشوفك يوم السبت بعد صلاه العصر ان شاء الله وقدر نستكمل حديثنا هذا ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.